والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا هو الأنفس الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فحق لله علينا أن يحمد وحق لله علينا أن يشكر فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد أهل الثناء والمجد يا ربنا أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ثم صلاة وسلاما على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته وسلم اللهم تسليما كثيرا قد أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فحق له أن نصلي عليه وأن نسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر ربنا سبحانه وتعالى إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم إقرار بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور فصلوات الله وسلامه عليه وأسأل الله أن يجازيه عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده اللهم آمين ثم شكرا لإخواني آل بورسعيد على العموم لتفضلهم بالدعوة إلى هذه المجالس الطيبة نسأل الله أن يكثر جمعهم على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما عهدناه منهم عهدنا منهم حبا للخير ودعوة إلى الخير فأسأل الله أن يجمع شملهم على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين اللهم آمين إخواني بارك الله فيكم في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى نتناول بعض الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حديثنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته. قال عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو رسول مجتبى ونبي مصطفى أرسل في خير القرون، فخير الناس قرنه، وأرسل في خير البلاد مكة البلد الحرام، ونزل عليه خير كتاب وهو كتاب الله سبحانه، وجاءه خير سفير وهو جبريل الأمين عليه أفضل عليه الصلاة وعليه السلام. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أرسل على حين فترة من الرسل، ففترت الرسل بعد عيسى صلى الله عليه وسلم، وانقطعت الرسالات بعد عيسى صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا. في هذا الزمن قست القلوب، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قال فريق كبير من العلماء: طال عليهم الأمد في البعد عن الذكرى، في البعد عن التذكير، في البعد عن رسالات الله وعن كتب الله. فماذا كان لما طال عليهم الأمد؟ فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام على حين فترة من الرسل، ولم يكن بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام نبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. على رسولنا الصلاة والسلام، وعلى المسيح عيسى الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على وقت فتور انقطعت فيه رسالات، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. قال تعالى: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طال على الناس الأمد، فقست القلوب، وأكل قويهم ضعيفهم، واعتدي على حرمات بعضهم من بعض، فانتهكت حرمات النساء، وانتهكت حرمات الضعفاء، وارتكبت الفواحش، وشربت الخمور، وعم الشرك وطغى في البلاد. فأرسل الله نبيا كريما بعد أن نظر إلى الناس فمقتهم ربنا، عربهم وعجمهم، إلا غبرات من أهل الكتاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد البغض، عربهم وعجمهم، إلا غبرات من أهل الكتاب. فأخذ الله، اصطفى الله هذا النبي الكريم، وأرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وأرسل أيضا ليتمم مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه خير كتاب، وقد اصطفاه الله عز وجل وهو يتيم عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله عز وجل وقد كان في صباه يتيما وفي صغره يتيما عليه الصلاة والسلام، والله يصطفي إليه من يشاء سبحانه وتعالى. فاختاره ربنا من بين أهل الأرض قاطبة ليس عن غنى كان فيه عليه الصلاة والسلام، وليس عن جاه وجاهة كان فيها عليه الصلاة والسلام، وليس عن ملك كان فيه، ولكن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. اختار الله النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام، اختار نبيا مزكا زكاه الله سبحانه وتعالى في أخلاقه، زكاه الله في عقله، زكى الله لسانه وسمعه وقلبه وفؤاده سبحانه وتعالى. ولعل مطالع سورة النجم تنبئ عن ذلك، يقسم ربنا على تزكية هذا النبي الكريم بقوله: والنجم إذا هوى. يقسم ربنا بالنجم إذا هوى، على ماذا يقسم؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. نبينا ما ضل أبدا كما يصفون أهل الضلال. ربنا يقسم على تبرئة هذا النبي الكريم، وكفى به من مقسم سبحانه. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. فهي تزكية للسان، إن هو أي إن القرآن إلا وحي يوحى. علمه، علم النبي عليه الصلاة والسلام شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، ونعم المعلم ونعم الرسول جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى بالأفق الأعلى إلى أن قال: ما زاغ البصر وما طغى. فتزكية لبصره، فمن أدبه عليه الصلاة والسلام وقد تجاوز السماء السابعة أن بصره لم يتجاوز الشيء الذي حدد له، لم يتجاوز ما حدد له، ولم يلتفت يمينا ولا شمالا. فأدب أخذ من ذلك، إذا دخلت منزلا لا تتجاوز ببصرك ما حد لك، ولا تتجاوز ببصرك ما أذن لك في النظر إليه. هذا الخلق الكريم مستنبط من خلقه عليه الصلاة والسلام: ما زاغ البصر وما طغى. فزكي بصره وزكي فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكيت أذنه. قال تعالى في كتابه الكريم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وزكي كذلك صدره، قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وزكي كله إذ الله أقسم على ذلك: نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله عز وجل بكل الأقلام التي يكتب بها، وأقسم ربنا كذلك بكل شيء كتب، بكل شيء كتب. على ماذا؟ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هكذا، وإن وصفه الواصفون الأثم بأنه مجنون، فربنا يبرئه ويقسم على تبرئته. وفي الآية الأخرى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. من فضل الله عليك يا رسول الله أنك لست بكاهن ولست بمجنون. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وقد اجتباه الله وقد اصطفاه الله للثقلين للإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للإنس والجن. أرسل إلى العالم أجمع، من كان في زمانه ومن جاء بعد زمانه. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا هكذا أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكما قد سمعتم فإن الله زكى له سمعا، وزكى له بصرا، وزكى له لسانا، وزكى له فؤادا، وزكى له صدرا، وزكى له خلقا، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، مقسما على ذلك بقوله نون والقلم وما يسطرون، إلى أن قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أرسل إلينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرسل عبسا أبدا، بل وكما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وكما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ففي طاعته الفوز العظيم، في طاعته الفوز العظيم، وفي طاعته النجاة والسلامة، وفي طاعته الأمن من العذاب، وفي طاعته الهداية والفلاح. وبكل ذلك جاءت الآيات. أرسل الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد أولا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله. تلك الكلمة التي هي فيصل بيننا كمسلمين وبين كل الملل والنحل، فنحن كمسلمين نقر بلا إله إلا الله. تلك الكلمة كلمة التقوى التي نتقي بها بإذن الله عذاب الله سبحانه، ونسلم بها في دنيانا إن شاء الله وفي آخرتنا بإذن الله. تلك الكلمة التي من قالها فقد اتخذ عند الله عهدا، قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال جمهور المفسرين: من ذا الذي اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قائل: لا إله إلا الله اتخذ عهدا عند الله سبحانه أن يكون مآله إلى الجنة، ويسأل ربه يوم القيامة هذا العهد، كما قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. يسأله العباد القائلون: لا إله إلا الله، يا ربي أين عهدك الذي عاهدتنا؟ أين وعدك الذي وعدتنا يا ربنا؟ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت سائر الرسل بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى وحدانية الله وعبادة الله وحده لا شريك له، وجاء للحث على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجاء عليه الصلاة والسلام بالإسلام الذي هو دين الله، والذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا هنيئا لكم يا أتباع محمد بالشهادتين وبالإيمان وبالإسلام، بهذه تسلموا في آخرتكم من عذاب مهين مذل مخذ، يخلد فيه من يخلد، ويدوم عليه العذاب فيه من يدوم. إخواني، احمدوا الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. سلف وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، ولقد قال تعالى أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إخواني، وقد علمتم أن الله سبحانه أمركم بالتأسي بهذا النبي الكريم، إذ الله قال: لقد كانت لكم في رسول الله، قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا أمرنا ربنا بالتأسي به، وسلف وأن قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمع توحيدكم ومع إيمانكم ومع إسلامكم نظرة إلى مكارم الأخلاق، التي أرسل من أجل تتميمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام شفيقا بأمته، رفيقا بأمته. فكونوا كذلك كرسولكم محمد أشداء على الكفار رحماء بينكم. قال تعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فكونوا فيما بينكم متراحمين. نبيكم عليه الصلاة والسلام كان متسما بالشفقة عليه الصلاة والسلام على الكبير وعلى الصغير، على المرأة، على الرجل، على القوي وعلى الضعيف، متسم عليه الصلاة والسلام بالرفق وبالشفقة، فيحث على الرفق قائلا: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. كذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فيا إخوتي، تحلوا بالرفق، تحلوا بالرفق. قال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرموا الرفق. فكونوا رفقاء، كونوا رفقاء بإخوانكم، كونوا رفقاء وشفقاء على أهاليكم. قال تعالى في بيان شفقته عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرصه على الناس أنه كان يكره إثارة الشر على المسلمين، وهذا باب لو تحليت به لسلمت ولا سلمت أمتك. كان من هديه ترك إثارة الشر على الناس، فكن باب خير ولا تكن باب شر. رسولنا عليه الصلاة والسلام سحر فيما يتعلق بأمر إتيان النساء، سحر عليه الصلاة والسلام، دعا ربه ودعاه. وهذه سنة لمن سحر، يكثر من الدعاء، يكثر من الرجاء. حتى قام ذات ليلة يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني ملكان، جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طب؟ قال: بنات لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي عليا نقع ماءها كأنه ماء الحناء، واستخرج السحر وأحرقه. قيل لرسول الله: وقد علم من سحر يا رسول الله، أفلا نقتلها الساحرة؟ فانظروا إلى الخلق الكريم الذي به يؤسس مبدأ أما وقد شفاني الله عز وجل، فإني أكره أن أثير شرا على الناس، أكره أن أثير شرا على الناس تقلدها في رقبتك كشعار، أكره أن أثير شرا على الناس. وصدق الأمين، فقد قيل عنه من وصف أصحابه الكرام له: ما انتقم النبي لنفسه قط عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فينتصر إذا انتهكت حرمات الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. عرف من أهل النفاق ما عرف، وحثه البعض على قتلهم: لماذا لا نقتل ابن أبي بن سلول؟ فماذا كان من نبينا محمد لم يحب أن يفتن الناس بسببه؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكان عليه الصلاة والسلام مبتعدا عن إثارة الفتن بين الناس، ويهدئ أصحابه ويصلح ذات بينهم إذا اختلفوا. فيا له من نبي شفيق رفيق بأمته عليه الصلاة والسلام. حتى بالدواب، حتى بالدواب يقول لنا عليه الصلاة والسلام: ولك في كل ذات كبد رطبة أجر. يقول له السائل: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم من أجر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. قبل هذه الجمعيات المؤسسة دوليا التي أسست للرفق بالحيوان، رسولنا يعلمنا الرفق بالحيوان. يأتيه جمل يرغو بجواره، يذهب النبي إلى الجمل الذي يرغو بجواره، يتمتم عليه، والجمل يرتب شيئا فشيئا فشيئا إلى أن سكن الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء صاحبه فقال له: ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فقد شكى إلي أنك تجيعه، شكى إلي أنك تجيعه. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل ووصلت رحمته إلى حد أنه قال: نهى عليه الصلاة والسلام أن ينحر الرجل الناقة أمام الناقة الأخرى حتى لا يروعها، نهى أن تنحر ناقة أمام الناقة الأخرى. وليرجع إلى سند الحديث لبعد العهد به، ولكنه حديث وارد. عليك صلوات الله وسلامه يا رسول الله، يقوم يصلي ويريد إطالة الصلاة، يقول: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. يخفف الصلاة من شدة وجد أمي عليه، ويزجر معاذا بشديد اللفظ لما صلى بالناس وأطال، وقال: أفتان أفتان أفتان يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءكم السقيم ووراءكم الضعيف ووراءكم ذا الحاجة. هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها؟ لا صليت بالليل إذا يخشى؟ ولا أقسم بهذا البلد وبنحوها من السور التي أعرض كثير من أئمتنا عنها في صلاة العشاء، مع أن الهادي الأمين حث عليها ورغب فيها عليه صلوات الله وتسليماته، بل كان رفيقا بهم حتى في مواعظهم. قالوا: يوددنا يا رسول الله. قالوا لابن مسعود، وكان ابن مسعود من ذوي الوعظ الجيد المؤثر، فقال له أصحابه: يا ابن مسعود، كان يحدثهم كل يوم خميس، وددنا أنك تحدثنا كل يوم، ما أطيب كلامك يا ابن مسعود؟ قال: إني أكره أن أملكم، وإنما أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا، أي حتى لا مصاب بالملل. رفق من رسولنا عليه الصلاة والسلام بالصغير، إذ قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ورفق منه بالكبير الذي شاب رأسه وشابت لحيته طائعا لله، فكم صلى هذا الكبير لله من ركعة، وكم سجد من سجدة، وكم ابتلي فصبر هذا الكبير، وكم شهد من جنازته. ولذلك يوصي النبي قائلا: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. هكذا يعلمنا الرفق بالكبار والرحمة بالصغار والرحمة بالنساء. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، يا أنجشة رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير يا أنجشة. وفي الخطبة الفاذة الجامعة في حجة الوداع يقول: واستوصوا بالنساء خيرا، إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاستوصوا بالنساء خيرا. فيوصي خيرا بالنساء، يوصي خيرا بالأهل، يوصي خيرا بالجار. عليك صلوات ربي وسلامه أيها النبي، وعليك رحمة الله وبركاته. نبيكم الأمين تأسوا به، تأسوا به في حيائه، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فتخلقوا بالخلق الكريم، خلق النبي الأمين الحياء. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: والحياء شعبة من الإيمان. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتخلقوا بخلق الحياء، واسألوا ربكم أن يهب هذا الخلق الكريم، أن يهبكم هذا الخلق الكريم. شجاع نبينا ليس بجبان، عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، يتعوذ بالله من الجبن، يتعوذ بالله من البخل، يسمع فزع في المدينة وبسرعة يذهب إلى فرس لا بطلحة، ليس عليه سراج، فرس عري لا بطلحة، ويركبه وبأقصى سرعة يتجه صوب الصوت، والصحابة من بعده لم يأتوا بعد، فيقابلهم: لم تراعوا، لم تراعوا، ما وجدنا شرا وإن وجدناه لبحرا، أي ما وجدنا خطرا ووجدنا الفرس سريعا. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كنا إذا، وقال غيره: كنا إذا اشتد البأس، يعني في الحروب، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين والناس يفرون وهو متقدم يقود به بغلته أبو يقود به بغلته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق: لقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم شجاعا، وهكذا ينبغي أن نكون. فكان يتعوذ بالله عز وجل دبر كل صلاة من الجبن والبخل عليه الصلاة والسلام. ويوم حنين لما فر من فر من الصحابة المسلمين إذا بي تقدم صوب العدو قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى نصره الله عز وجل. نبيكم ورسولكم كان متواضعا، فألا تحليتم بهذا الخلق الكريم؟ غنيكم وفقيركم كان متواضعا في خطاباته وفي مقالاته، يرسل الرسالة إلى رقل متواضعا قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. نبيكم كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، ولما جاء عمر يقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك كما وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله يدعو من دعائه ومن دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ويقول في مقولاته: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقناه الله بما آتاه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقناه الله بما آتاه. ومن تواضعه أنه يداعب الصغير أو يداعب الكبير، ويسأل عن أصحابه. افتقد جابر بن عبد الله ذات يوم فذهب إليه يسأل عنه: يا جابر، يا جابر أين أنت يا جابر؟ قال أنا رسول الله كنت أتزوج. تزوجت يا رسول الله؟ قال تزوجت بكرا أم ثيبا يا جابر؟ قال يا رسول الله تزوجت ثيبا. قال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله أبي مات وله 9 أخوات بنات ولي 9 أخوات بنات فكرهت أن أجيئهن بفتاة خرقاء ورغبت أن أجيء بامرأة عاقلة تمشطهن وتقوم عليهن. يقول بارك الله لك يا جابر ويحثه على الوليمة يداعب الصغير كما يداعب الكبير يمر على الصبيان يلعبون فيسلم عليهم. قال أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في صبية نلعب فسلم علينا وإذا رأى جماعة نساء ولا فتنة سلم على النساء كذلك عليه الصلاة والسلام أعني بالسلام السلام عليكم لا أعني المصافحة. وكذلك يذهب إلى بيت أم سليم غلام صغير يقال له أبو عمير له طير صغير يلعب به اسمه النغير. كل مرة يذهب النبي يسأل يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير. فذهب يوما ورآه حزينا فسأله يا أبا عمير ما فعل النغير من يراك حزينا يا أبا عمير؟ قالوا مات نغيره يا رسول الله مات نغيره يا رسول الله. فيتبسم النبي يتبسم النبي ويرطب على كتف الغلام صلوات الله وسلامه عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته. نبيكم محمد الموسوم بالتواضع تأتي الجارية وفي عقلها خلل تأخذ بيده وتقوده إن لي إليك حاجة يا رسول الله فيمشي مع النبي قائلا انظري أي سكك المدينة شئت أقضي إليك حاجتك. عليه صلوات الله وعليه سلام الله رسولكم محمد عنده حسن العهد وحسن العهد من الإيمان. وليتنا نتسم بحسن العهد ولا يكن أحدنا كنودا جحودا ينكر المعروف وينكر النعم. كلا بل حسن العهد من الإيمان. ماتت خديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأحسنت إلى رسول الله في حياته أشد الإحسان أشد الإحسان. فكان دوما يذكرها بعد موتها بخير وإذا ذبح الذبيحة يقول أرسلوا إلى خديجة أرسلوا إلى صديقات خديجة أرسلوا إلى صديقات خديجة. وكذا فإن أختها هالة إذا جاءت تستأذن يرتاع لها ويقوم مرتشا مرحبا بها شد الترحيب قائلا اللهم هالة اللهم هالة. فحسن العهد من الإيمان. حاضنته أم أيمن أم أيمن حاضنته أم أسامة بن زيد الأمة السوداء كان يتفقدها بالزيارة الوقت بعد الوقت. قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما أتي إليها ودخل عليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. فعلمنا النبي الأمين أن حسن العهد من الإيمان. إذا أخطأ أخوك فيك خطأ وكم أحسن أخوك إليك كم أحسن أخوك إليك اغفر له يا أخي خطأه لست يا أخي بمعصوم احمد الله أن سلمك من الخطأ وأن عافاك من الخطأ واغفر لأخيك المسلم زلته اغفر لأخيك المسلم زلة قدمه. لا تنتصر لنفسك يا أخي نبيك ما انتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. فتخلقوا بأخلاق نبيكم عفو وكرم وصل الأرحام. حسن على ذلك. ألا إن بني فلان ليسوا بأوليائي ولكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. فخذوا من أخلاق نبيكم الرحمة والشفقة والعدل، العدل على القريب والعدل على البعيد، يعدل على نفسه حتى ولو على نفسه عليه الصلاة والسلام. قام يوما يقول لأصحابه: من كانت له مظلمة عندي فليقتص. وبجواره أسيد بن حضير، وكان أسيد يمزح كثيرا، فضربه النبي ضربة خفيفة على بطنه فقال: لا، لي عندك مظلمة يا رسول الله. قال: ما هي؟ قال: ضربتني منذ قليل على بطني. قال: اقتص إذن. وأسيد يظهر أنه جاد في كلامه. قال: أنت ما ضربتني على بطني، كانت بطني عريانة وبطنك عليها ثياب. فكشف عن بطنه القدر الذي أصيب أو أصاب أسيدا فيه، فأقبل أسيد يقبله ويبكي ويقول: هذا الذي أردت يا رسول الله، هذا الذي أردت يا رسول الله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم خير الزايدين. يوسع إذا كانت هناك توسعة، ويأكل من المتيسر ما عاب طعاما قط، عليه صلوات الله وعليه سلام من الله. لكن لو الطعام موجود يأكل، أتي إلى النبي بطعام غير اللحم فقال: أين اللحم؟ قال: ما عندنا لحم يا رسول الله. قال: لم أرى البرمة في صحفة الآن دخلت بيتنا، في صحفة فيها لحم دخلت بيتنا، ألم أرى البرمة؟ قالوا: لحم تصدق به على بريرة. قال: نحن هي هو لا صدقة ولنا هدية، يعني ائتونا بهدية من لحم الأمة، كانت أمة وهي بريرة، ائتونا بشيء من لحمها. يطلب متواضعا عليه الصلاة والسلام شيئا من الهدية عليه الصلاة والسلام. خلق كريم يعلمنا عدم التطفل أيضا إذا دعت الحاجة إلى الاحتراز. عدم التطفل يدعوه رجل ثالث ثلاثة أو رابع أرباع الأطعام فيتبعهم خامس، فيقول عند باب الرجل المضيف: إن هذا تبعنا، إن شئت أذنت له وإن شئت رجع. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الصدد يجبر خاطر زوجته عائشة: يدعوه فارسي طيب المرق، يصنع مرقا طيبا. مشهور هذا الفارسي بأنه يصنع المرق الجيد. يدعوه فارسي طيب المرق فيقول النبي وهذه، يعني عائشة: تأتي معي. من منكم فعلها يوما من حياته؟ من منكم دعاه أخوه إلى طعام فقال وهذه، يعني زوجته؟ قال الرجل: لا يا رسول الله، أدعوك أنت وحدك. قال: إذن لا، لن آتي معك. قال الرجل: أدعوك يا رسول الله، صنعت لك طعاما جيدا. قال وهذه؟ قال: لا. قال: وأنا لا أدعوك يا رسول الله. قال وهذه؟ قال وهذه. فقامت هي والنبي يتدافعان، يتسابقان. فمن منكم حسن العشرة مع زوجته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حسن العشرة مع زوجته، وقد قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا كله مع خوفه من الله وحسن عبادته وقوة مراقبته لله. فينام مع عائشة يعطيها حقها الذي ينبغي لها كزوجة، ينام معها في السرير، فإذا ظن أنها نامت واستقرت تسلل تسللا خفيفا، يتوضأ يصلي. قالت: فافتقدته يوما فذهبت بي المذاهب. إلى أين ذهب الرسول؟ تظنه ذهب لامرأة من نسائه. قالت: فبحثت عنه فإذا برجليه منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. تفتقده ليلة أخرى، تقوم تفتش في البيت، ما وجدت رسول الله، ذهبت بها المذاهب، فقامت تتحسس، فرأت ظلا هنالك بعيدا، تتبعته، فإذا هو رسول الله متجه للمقابر يسلم على أهل القبور: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وددنا أن قد رأينا إخواننا، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددنا أن قد رأينا إخواننا، ويعني بإخوانه نحن وإياكم أيها الإخوة، من أتوا من بعده عليه الصلاة والسلام. فوالله وددنا أن قد رأينا نبينا محمد، ولو قدمنا لذلك أنفسنا وأبناءنا وأزواجنا وأموالنا عليه صلاة من الله وتسليمات. ذلكم النبي الكريم على خلق عظيم كما قال تعالى: وشاء الله وقدر، وقدر الله والله على كل شيء قدير، أن يكون لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الجن توعز إلى شياطين الإنس بمقولات وتزين لهم أمورا. قال تعالى: وانتبهوا ولو شاء ربك ما فعلوه. الله قادر على أن يمنعهم من هذا الفعل، فذرهم، وهذا أدب، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، من الذي يستقبل هذا الإفك؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرتوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فربي قادر على أن يمنعهم من الأصل من هذا الكلام بإبادتهم، بأن يخرس ألسنتهم، يشل أيديهم، ربي على ذلك قادر. ولكن شاء الله وقدر أن يكون هناك أقوام يفتنون، كتب الله عليهم أن يفتنوا. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فقام أهل الكفر غربا وشرقا في عداوات المرسلين، قاموا وبذلوا الجهد والمال لعداوات رسل الله الكرام. إذ هؤلاء أتباع إبليس يسلط جنده على عباد الله الصالحين لإغوائهم، فإبليس وجنده يوعزون إلى أوليائهم من شياطين الإنس أن يطعنوا في الدين ويطعنوا في الإسلام، كما أقسم إبليس قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال مقسما: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي طريق وأي سبيل يؤدي إليك يا رب؟ سيقف، أقسم إبليس أن يقف على رأسه، يصرف الناس عن سلوكه، يصرف الناس عن سلوك هذا الطريق. على طريق الصلاة يقف يزهدك في الصلاة، على طريق الإيمان يقف يزهدك في الإيمان. قال النبي الأمين محمد: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على رؤوس الطرق، قعد له بطريق الجهاد بالإسلام. قال: تسلم، تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة. قال: تهاجر؟ كيف تهاجر؟ تترك أرضك وأرض آبائك وأجدادك؟ تترك سماءك وسماء أبيك وأجدادك؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد، تقتل المرأة، تقتل، تنكح المرأة من بعدك، الأولاد ييتموا، تركتك تقسم، وهكذا في كل طريق. قال عليه الصلاة والسلام: فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فتفطنوا إلى أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتروا ترون إجلابا من الكفر بخيلهم ورجلهم نواحي عسكرية أحيانا لتدمير البلاد كما دمرت العراق وكما دمرت أفغانستان وكما دمرت غيرها، إفساد إعلامي كما ترون، فسق وفجور يبث على القنوات، مكر الليل والنهار لإضلال شبابنا ولإغواء فتياتنا، عربدة وسكر في الطرقات تحت شعار الديمقراطية الباطلة التي من مضامنها أن الناس تختار لنفسها ما تشاء. فهنالك هجوم من أهل الكفر من كل صوب ومن كل حدب، تشكيك وإلقاء للشبهات على أهل الإسلام، فألقوا شبهات على القرآن وعلى من نزل عليه القرآن، قالوا عن كتاب الله إنه أساطير الأولين اكتتبها تملى على النبي بكرة وأصيلا، وقالوا عن رسولنا ولقد نعلم أنه، قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فادعوا أن رسولنا يتعلم هذا القرآن من غلام أعجمي في مكة، فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الولد أعجمي إنجليزي ولا فرنسي ولا هندي، لا يتقن الحديث بالعربية وهذا لسان عربي مبين. قال قائلهم إن ورقة ابن نوفل والذي علم النبي القرآن، وعجيب هذا القول، كيف يعلم ورقة النبي القرآن ورقة مات بعد نزول سورة العلق، فمن ذا الذي قال يسألونك عن الأنفال بعد وفاة ورقة بعشرات السنين؟ قالوا إن الذي علم النبي القرآن بحير الراهب، وكيف ذلك؟ قالوا أثناء تجارته مع خديجة، كيف ورقة يعلم النبي والقرآن نزل؟ لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة بعد الحادث بعشرات السنين. فكذبوا وما صدقوا، وافتروا وما فلحوا أبدا. إن الله عز وجل أيد أنبياءه بمعجزات، أيد نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بمعجزات، فأيده صلوات الله وسلامه عليه بأعظم معجزة دالة على صدقه، القرآن. قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا، فإذا كان صالح أمد بناقة، موسى أمد بالعصا عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام أغرق الله من على الأرض في زمانه بالطوفان، سليمان سخرت له الريح، لكن نبينا أعظم معجزة له القرآن، يكذب كل ما يقال، فالذي يدعي أن الرسول حاشا ارتكب محرما فليقرأ، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فليقرأ، والزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل الذي يقول هذا يذهب وعياذا بالله يرتكب محرما؟ هل الذي ينزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يسرق أموال الناس كما يدعي الكذابون المفترون الذين تبعوا أسلافهم الذين كانوا يؤذون النبي في الصدقات، يؤذون النبي ويلمزونه في الصدقات؟ هذا القرآن بين أيديكم يبين لكم أخلاق نبيكم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن. أيها الإخوة، أمد الله نبيكم بمعجزات، انشق له القمر وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات، ونبع الماء من بين أصابعه، وكلمه الحجر، سلم عليه الحجر، وأقبل إليه الشجر، وكلمه الحيوان، وهكذا بورك في الطعام القليل، وهكذا شفيت الأمراض المستعصية على يديه، وكما ينقل عن حفيد لأبي قتادة وسأله عمر بن عبد العزيز من أنت من أنت؟ قال من أنا؟ أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد، فعادت كما كانت لأول وهلة فيا حزن ما عين ويا حزن ما قد عليك الصلاة والسلام أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طال أهل الكفر في المعجزات، معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا كيف ذلك، كيف حجر يتكلم وجزع يحن ويئن لفراق النبي من عليه؟ فكان جواب العامي منا الفلاح الذي لم يتعلم في مدرسة، العامل في شركة، يجيب على الذي أخذ الدكتوراه من هنالك بقول: يا أخي، الله على كل شيء قدير، الله قادر على أن يجعل الماء ينبع من بين يدي النبي إكراما لهذا النبي، أليس الله بقادر على أن يجعل الطعام يفور من الصحفة؟ أليس ربي هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم؟ فكلمة واحدة تدفع بها كل شبهات الكفار في المعجزات: الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، قادر ربي الذي سخر لسليمان الريح وألان لداود الحديد وأسال لسليمان عين القطر وشفى أيوب بعد أن عجز الأطباء عن شفائه، قادر ربي الذي أخرج من بطن الصخرة ناقة تمخض والذي رزق مريم في محرابها بفاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا أن يكرم نبيه ببعض الكرامات، الله على كل شيء قدير. هذا أصل لدفع أي شبهة تسار علينا في باب المعجزات التي حدثت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد أثار حول القرآن والمعجزات شبها، فجوابنا عليها الله على كل شيء قدير. أثار شبها على الإسلام وعلى القرآن في التاريخ، فقالوا إن التاريخ يخالف ما في القرآن، قالوا إن التاريخ يخالف ما في القرآن. فقلنا: نحن مسلمون والحمد لله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ كذب التاريخ وكذب المؤرخون وصدق الله ورسوله. فأية شبهة يأتون بها في أبواب التاريخ ينالون بها من ديننا؟ فجوابنا الأصيل عليها أن الله عز وجل أصدق منهم حديثا وأصدق منهم قيلا، وما قاله الله الحق، وما خالف قول ربنا هو الباطل مهما كان قيله. فكيف نصدق شمبليون الكافر الذي جاء وقال لنا: عندكم حتشبسوت وتوت عنخ آمون وخوف وخفرة ومنقرة وكسر اللابرنت الدين؟ كيف نصدق شمبليون الفاسق وربنا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ ونكذب ربنا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ إن شمبليون هذا الذي أتى وفك شفرات اللغة الهيروغليفية لم يذكر في تراجمه أي نبي في القرآن، لم يذكر يوسف الصديق وهو نزل مصر، ولم يذكر موسى، ولم يذكر إبراهيم الذي وفى، ولم يذكر سائر الأنبياء الذين جاءوا إلى مصر، بل ذكر ترهات وخرافات لا نقر لها، بل خير تأريخ ما في كتاب الله. وقد جاء رجل إلى علي قال: يا أمير المؤمنين، إني مؤرخ أعرف التأريخ كله. قال: كيف تعرف التأريخ كله؟ إن الله قال: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعرف هؤلاء الكثير. قال: كيف ذلك؟ والله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبوئت هذا المؤرخ، بوئت هذا المؤرخ، بوئت هذا المؤرخ وانقطعت حجته. فأية شبهة ترد في باب التأريخ يخالفون بها أمر ربنا وقول ربنا؟ فربنا أصدق ورسولنا أصدق. قالوا في كتبهم المزورة المحرفة التي يجب أن تزال في هذه الأجواء التي نعيشها، قالوا إن الإنسان أصله قرد، مخالفين بذلك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مخالفين بذلك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ مخالفون بذلك قول الرسول الأمين. خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراع فما زال الخلق ينقص حتى الآن. فشبهات مدفوعة يريدها أهل الباطل للتشويش والتغبير على هذا القرآن. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أنتم يا أهل القرآن امتثلوا أمر ربكم إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. إخواني بارك الله فيكم، الحملة من أعداء الله بإذن الله ذاهبة وباطلة. ولقد قال رب العباد سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فشبهات كانت تلقى ولا تزال تلقى، كانت على عهد الرسول كما لا يخفى عليكم. يأتيه ابن الزبعري يجلس في المجلس الذي جلس فيه الرسول ويورد الشبهات ويقول: إن الله قال بزعمك يا محمد، قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال: النصارى تعبد المسيح، والملائكة تعبد وعزير تعبد، واليهود تعبد عزيرا، وخزاعة تعبد الملائكة، هل هؤلاء في النار؟ فتنزل الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يثبت الحق، وكما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إخواني احمدوا الله على أن رزقكم بهذا النبي الكريم محمد صاحب الشفاعة العظمى. يوم يفر الناس كلهم، وكل من الأنبياء حتى أولي العزم من الرسل، كل يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي، والنبي يقول: أنا لها أنا لها، ويخر لربه ساجدا. ذلك بأنه ومن رحمته بالأمة في الدنيا قال لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فهذا من رحمته يخير بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فيختار الشفاعة لما لها من عظيم الفضل وجميل الأجر والثواب. عليك صلوات الله وسلامه أيها النبي، وعليك رحمة الله وبركاته صاحب الشفاعة العظمى. يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق والكل يريد أن ينفض هذا الموقف، فيخر النبي لربه ساجدا ويقال له: اشفع تشفع سل تعطى، اشفع تشفع، ارفع رأسك سل تعطى. فيرفع ويشفع ويشفع، يشفع لدخول الناس الجنة، يأتي باب الجنة فيطرق بابها، يقول قازنها: من أنت؟ يقول: أنا محمد. يقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. أيها الإخوة، نبيكم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لا جرم ومن ثم أن يناصب أعداء الله هذا النبي الكريم العداوة، ويطعنون بكل صور الطعن لتنفير الناس عن دينه. وليس النبي محمد فحسب، بل سلكوا هذا المسلك الرذيل مع أنبياء الله، بل مع رب العباد سبحانه، فقالوا عن الله فقير. قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة، قالوا إن الله يده مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هكذا وصفوا ربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم، والذي قدر لهم فهداهم. وأخيرا قالوا عن الله أن له زوجة، وأن له صاحبة، أن له ابن، أن له ابن، وابنه على رأي النصارى الكفرة. النصارى الكفرة يقولون: المسيح ابن الله، واليهود يقولون: عزير ابن الله، وخزاعة الكافرة كانت تقول: الملائكة بنات الله، ستكتب شهادتهم جميعا ويسألون. هذه الأقوال تخرب العالم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فادعوا على ربنا أن له ولد، تبرأت الجن من هذا قائلة وأنه تعالى جد ربنا، تعالت منزلة ربنا وتعالت عظمة ربنا أن يتخذ صاحبة أو ولدا. وانتقل هؤلاء الكفرة إلى الطعن في الأنبياء، فوصفوهم جميعا بالخبل والجنون والتخلف العقلي والإنحطاط الفكري. قال تعالى في كتابه الكريم: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصى به، بل هم قوم طاغون. فكأنهم يتواصون فيما بينهم: أي نبي يأتيكم؟ قولوا عنه مجنون، مخرف، متخلف. هكذا كانوا يصفون الأنبياء. ولم يقف الوصف على هذا، بل وصفوهم بشر الأوصاف. قالوا عن سليمان إنه كافر، وإنه كان يقود الناس بالشعوذات والسحر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قالوا عن عيسى عليه السلام وأمه الصديقة إنه ولد زنا والعياذ بالله، وأمه الصديقة البريئة المطهرة الطاهرة المطهرة، عليها سلام من الله وعليها رضوان من الله، تلك التي أحصنت فرجها. فلم يأبه اليهود بكتاب منزل ولا برسالة رسول، بل قالوا عن عيسى أيضا إنه ساحر. قال تعالى: ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، ويستخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وصفوا عيسى بأنه ساحر، وسليمان بأنه كافر، وموسى بشر الأوصاف وآذوا أشد الإيذاء. فليس بغريب على ذي الشراد أن تطعن في الرسول محمد، ولكن كما قال القائل: كناطع صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. كناطع صخرة يوما ليهنها، أي كثور ذاب ينطع الجبل، كناطع صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إخواني، تمسكوا بدينكم، تمسكوا بسنة رسولكم، طالبوا بشرعة الله، تلك الشرعة التي جاء بها هذا النبي الكريم أن تحكم فيكم وأن تسود فيكم. فمن عند أنفسكم أن يتسلط عليكم الشراذمة هؤلاء يطعنون في رسولكم وقد تخلفتم عن إقامة شرعه. أين قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ أين قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ أين قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ضيعت الحدود؟ وأيضا شبابنا بدأ يتفرج ويلبس لباس الكفار من مقمص قدميه إلى منبت شعره، فيعبس بشعره كما ترون من صور العبس وتنزل إلى أسفل في الوجه، إذا بلحية تحلق خلافا للنبي الأمين محمد وحيودا عن سنته، وإذا بسلاسل في الرقاب، وإذا بقمصان ضيقة وبناطيل ساقطة تكاد أن تظهر الأستار، وإذا بغويشة في اليد. وهكذا يتخنث كما قال القائل: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال رجابه. وأصبح الذي يرتدي القميص ثوب رسول الله مستنكر يقوم مذيعون وقحة غوغاء همل، يطعنون في محافظ من المحافظين لكونه لبس الثوب ثوب رسول الله، يريدون منه أن يكون إفرنجيا شكلا وزمتا وملبسا، وأحب الثياب إلى رسول الله القميص ينخنس والكل يتوارى والكل ينخنس. لماذا الضعف والانخناس ولا نعطي كلمة الله؟ أصبح البعض يتحرج من ذكر كلمة النصارى ويقول عن النصارى، الآخر يقول كذا وكذا. ما الآخر هذه التي أتون بها في كتاب ربنا؟ ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كأن أهل النار. إخواني، طالبوا بشريعتكم، طالبوا أن تنفصل البنات عن البنين في المدارس والجامعات، دينكم يأمركم بهذا. طالبوا بعودة الزي الإسلامي إلى المصالح الحكومية، طالبوا بأن تتوقف الأعمال ساعة الصلوات. إذا نادى المؤذن، إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ينادي من؟ طالبوا بأن تتوقف الأعمال الحكومية وغير الحكومية ساعة الصلوات حتى يجاب داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. أحللوا لغة العرب التي نزل بها القرآن، فبدل من أن أطوف في هذه البلاد نرى أسماء أجنبية. ما أدري ماذا ستر شركة إسلامكم، ورقعون نصفا إسلاميا إسلام وكنبني كلمة يأخذون منها كوب ويرقعون حتى تمتزج العربية بالعجمية لصرف الناس عن اللغة التي جاء بها كتاب ربنا وجاءت بها سنة نبينا. وأصبحوا في ألفاظهم يستعملون لغة الفرنج ويدعون التمكن بذلك. مامي بابي طنط أنكي تيتا نيلا تيزا، ويتركون أبي وأمي وأخي وأختي. والله ما قال الرسول استأذنت ربي أن أزور قبر ماما، ولا استأذنت ربي أن أزور قبر بابا أبدا. هذه اللغة المخنثة التي أتتنا من دول الكفر وعلمناها أولادنا، ويزعم المتكلمون بها أنها اللغة المتمدنة. والذي يقول أبي ويا أبتاه يزعمونه متخلفا. قد كانت من حسنات بعض السابقين تعريب المصطلحات في الدراسة، تعريب المصطلحات، فلا ليتها تعود لإحياء اللغة التي نزل بها الكتاب المنزل. أنا عزيز من عند الله. إخواني، احملوا رسالة نبيكم واعملوا بها وادعوا إليها. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. غبروا الأقدام، غبروا الأقدام في طاعة الله والدعوة إلى شرع، ولا يصدنكم عن ذلك صاد ولا يعوقنكم عن ذلك محوق. احملوا لواء الإسلام وادعوا إليه، شرف لكم، شرف لكم ورفعة وحفظ لكم ولبلادكم أن تدعوا إلى كتاب الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. عود على بدء، أشكر الله سبحانه بكم وأسأله أن يجعل مستقرنا الفردوس أجمعين مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجمعنا مع نبينا الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يشفعه فينا. جزاك الله خير ما جاز نبيا عن أمته، جزا الله هذا النبي الكريم خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم شكرا لإخواني أهالي بورسعيد جزاهم الله كل خير عنا وعن المسلمين. أسأل الله أن يبارك في جمعهم وأن يأبى المسيئين منهم للمحسنين وأن يردهم جميعا ونحن وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم آمين. فيا هنيئا لقوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يستمعون كتاب الله ويستمعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جزى الله إخواني الذين تفضلوا بهذه الدعوة وزعوا فيها خير الجزاء. أسأل الله أن لا يترهم أعمالهم وينور صحائفنا وصحائفهم جميعا وصحائفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. كما ترى.